أما سلم الخاصر فهذا شاعر عباسي، الأول كان شاعرا أمويا لكنه ليس معدودا في أي طبقات شعراء بني أمية. أما سلم الخاصر فقد شهدوا له بالقدرة الشاعرية لكنه لا يعد في طبقة الفحول مثل المتنبي وأبي تمام والبحتري، لا يعد منهم، يأتي في الطبقة الثانية. وأهل الصناعة الأدبية يقولون إن سلما كان تلميذا نجيبا لبشار ابن برد، وبشار عرف بمجونه وبخلاعته وتبعه سلم على هذا. لماذا سمي بالخاصر؟ فيها روايات، لكن من أشهرها أنه ورث عن أبيه مصحفا فرده أو باعه واشترى آلة عزف، وفي رواية اشترى دفتر شعر. وحتى قالوا عندما قسم الميراث جاء المصحف من نصيبه فرد المصحف وأخذ دفتر الشعر، وقد قيل في رواية أنه باع المصحف واشترى آلة عزف فعرف بالخاصر. كان يوما من الدهر قرينا لأبي العتاهية، ثم إن أبا العتاهية تنسك، فلما تنسك بقي سلم يأتي الخلفاء ويأتي بمجونه وخلاعته أحيانا يعجبهم يعطونه، فقال فيه أبو العتاهية بيتيه الخالدين: تعالى الله يا سلم بن عمرو أذل الحرص وأعناق الرجال، هب الدنيا تساق إليك عفوا، أليس مصير ذلك للزوال. وهذا من أشهر الأبيات التي انتشرت بين العرب. بشار كان له بيت مشهور يقول فيه، يتكلم عن مراقبة الناس: من راقب الناس لم يظفر بحاجته، من راقب الناس لم يظفر بحاجته. وله شطر آخر: جاء سلم الخاصر وهو تلميذ لبشار، قال: من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. فلما بلغ بشارا بيت سلم قال: ذهب والله بيتي. مع أنه تلميذه حلف أن لا يدخل عليه غبنا، حتى استرضاه سلم وقال: أنا خادمك، أنا تلميذك، أنا ما زال يستعطفه يا أبا معاذ، حتى قبل منه. معنى من راقب الناس ما تهمن، يمكن أن تقال من راقب الناس ما تغمن. الناس قد يفهموها على وضع حسن، يعني من راقب الناس ما تغمن يحسبوه أنه هو يراقب الناس، لكن المقصود من البيت حث الناس عياذا بالله على الفحشاء. معنى البيت أنك لو أخذت راعي الناس لم تظفر بلهوك ولا مجونك، يعني لو استحييت من الناس فتموت غما دون أن تحقق مقصودك. لكن من الذي يفوز باللذة في عرفه في نظريته؟ وفاز باللذة الجسور، يعني من يجسر على الشهوات، يأتي المنكرات لا يبالي بالناس. وهذا بلا شك مفهوم خاطئ إلى أبعد حد، على النقيض مما جاء به الدين. والحياء كما قال صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان، وقال: الحياء لا يأتي إلا بخير. لكن من سنة الله في خلقه إذا ظهر باب من التشدد يفتح باب من اللهو والمجون، وإذا فتحت أبواب من اللهو والمجون فتحت للناس أبوابا من التشدد والتنطع. الناس لا يسوسهم سياسة حقة إلا الوسطية، إلا تهذيب النفوس. حتى طالب العلم إن بقي حياته كلها لا يقرأ إلا شيئا جادا يأتي هذا على شخصيته، فلا يستطيع أن يقيم حياة، لأنه لا يمكن أن تقوم الحياة على هذا النحو. لكن عندما يقرأ في فنون الأدب ويقرأ في التاريخ ويقرأ في أيام العربي وأخبارها يظهر هذا على شخصيته، على فتواه، على أقاويله، على قبوله الشيء أو رده، على جريان حياته بين الناس. والمقصود حتى عندما يظهر إلحاد لو نقبت حقا تجد أن بابا كان يقابله من التنطع هو الذي فتح باب الإلحاد. وإذا ظهر الإلحاد في قوم يأتي أقوام يشتدون يتنطعون ظنا منهم أن هذا يقاومون به الإلحاد. لن تقاوم الإلحاد بمثل هذا، تقاومه بأن ترد الناس للوسطية الحقة. إذا رددتم الوسطية الحقة لا يظهر فيهم، يقل فيهم شيء من هذا. وحتى في تربية الرجل أبناءه وبناته لا يحملهم على مركب وعر وعلى طريق صعب، لكن يحملهم على شيء تقبله نفوسهم يتفق مع سني حياتهم. وخير له أن يكون أبناءه أو بناته جميعا على حال وسط من أن ينشأ في أبنائه وبناته أحدهم متطرف جدا متنطع والآخر على الضد تماما. وهذا قد تراه عافانا الله وإياك في بعض البيوت، لكن هذا لغياب التربية الحقة بين الناس. يحسن الجمع ما بين هذا وهذا. عندما نتحدث نحن عن سلم الخاصر، نتحدث عن نعيم المنقري وغيره، نحن لم نأتي هنا لنقول للناس متى ولد هذا ومتى مات هذا، لكن كيف نستسقي من أخبار أولئك القوم ما يعيننا على أمر ديننا ودنيانا. يجب أن يكون للناس قراءة حقيقية صحيحة لأحوال الآخرين. نعم.